والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا الحديث تقدم معنا شرح بعضه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 5 أمور. الأول: لا تحاسدوا. وعرفنا أن الحسد عند كثير من العلماء تمني زوال نعمة الله عن الغير، هذا هو الحسد. واختار شيخ الإسلام أن الحسد هو كراهة نعمة الله على الغير، سواء تمنيت زوالها أم لم تتمنى زوالها. فهناك نوع آخر من الحسد، إلا أنه ممدوح ليس مذموما، ويسمى الغبطة، وهو أن تتمنى مثل ما لغيرك من النعمة، فهذا لا حرج فيه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أعطاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فهذا النوع يسمى الغبطة، وهو أن تتمنى مثل ما لغيرك من الخير، وهذا ممدوح ولا حرج فيه، ومن تمنى خيرا فإنه على خير، ومن تمنى شرا فإنه على شر. والقسم الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا. وعرفنا أن النجش في اللغة هو الإثارة والإغراء، وفي الاصطلاح عند الفقهاء هو الزيادة في ثمن المبيع لا لرغبة في الشراء، هذا هو النجش. وهذا يحصل في البيوع التي تكون في المزاد العلني، يحصل من بعض الناس إذا عرضت السلعة في المزاد العلني وقال بعض الناس ب100، يقول بعض الناس ب120، وهو لا يريد هذه السلعة، وإنما يزيد في ثمنها إضرارا بالمشتري أو نفعا للبائع، وهذا لا يجوز. فلا يجوز للشخص أن يرفع في قيمة السلعة المعروضة للبيع إلا إذا كان راغبا في شرائها، أما لغير رغبة في الشراء فإنه حرام ومن الغش والخداع، هذا هو النجس. والثالث: لا تباغضوا. نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن حصول البغضاء بين المسلمين، أي لا يبغض بعضكم بعضا. والنهي عن التباغض نهي عن وقوع البغضاء، ونهي كذلك عن تعاطي أسباب البغضاء، فكل شيء يحصل بسببه البغضاء فهو منهي عنه، لأن البغضاء بين المسلمين محرمة، وكل وسيلة موصلة إلى محرم فهي محرمة، هذه القاعدة. وعلى هذا فيكون النهي عن التباغض نهي عن كل وسيلة يحصل بها التباغض، ومن ذلك النميمة. ذكر العلماء من الأسباب الموقعة في التباغض والعداوة والشحناء بين المسلمين النميمة، وهي نقل كلام بعض الناس لبعض على وجه الإفساد بينهم، هذا حرام ولا يجوز. يأتي إليك شخص ويقول لك: يا فلان، إن فلانا سبك، إن فلانا اغتابك، إن فلانا ذمك وقدح فيك وقال فيك كذا وكذا، هذه تسمى النميمة، والنميمة من كبائر الذنوب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، وهو الذي ينقل كلام الناس بعضهم في بعض لتحصل بينهم العداوة والبغضاء. وقد ذكر بعض العلماء ممن نقل إليك كلاما عن أخ لك أو عن صديق ذكر كيف يكون موقف المسلم الذي نقل إليه كلام. قال بعض العلماء: إذا نقل إليك أحد كلاما من أخيك فيك فقل له: يا هذا، إني على صحبة أخي ومودته على يقين، ومن قولك هذا على ظن، ولا يترك يقين لظن. انظر إلى هذا، لا يترك يقين لظن. وقال بعض العلماء: إذا نقل إليكم شخص كلاما فيكم عن أحد فازجروه، ازجروه يعني انهوه عن ذلك ووبخوه، وقولوا له: يا هذا، إن كنت تعتقد فينا ما قاله هذا الشخص فأنت وهو سواء، بل أنت أسوأ حالا منه، لأنك أسمعتنا هذا الأذى وهو لم يسمعنا. وإن كنت لا تعتقد فينا ما قاله فما الفائدة في نقله إلينا؟ لا فائدة. وقد جاء رجل إلى وهب بن منبه عالم جليل معروف من السلف، وقال له: إن فلانا سبك. فقال له: يا هذا، أما وجد إبليس أحدا غيرك يرسله؟ انظر، ما حصل أحد غيرك يرسله، خليه يشوف أحد غيرك ثاني، أنت تجيب البلاوي. المقصود أن النميمة من أعظم الأسباب التي توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، وهي من كبائر الذنوب. حتى قال بعض العلماء: إن من نقلت إليه هذه النميمة وجب عليه أمور، منها أولا أن لا يصدقه، ثانيا أن ينهاه، ثالثا أن يبغضه، رابعا أن لا يظن بأخيه السوء، خامسا أن لا يتجسس عليه، لأن الظن يجر إلى التجسس. ولهذا تلاحظون أن الله جل وعلا عندما نهى عن الظن نهى مباشرة عقبه عنه عن التجسس، لأن الظن إذا ساء جر هذا إلى التجسس. فقال سبحانه وتعالى: وإذا تجسس حصلت إيه؟ حصلت الغيبة، على هذا الترتيب. كما قال سبحانه وتعالى: إن بعض الظن إثم، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سوء الظن يجر إلى التجسس، إذا ساء ظنك بشخص تجسست عليه، إذا وقعت على ما تريد ذكرت ذلك بين الناس، وهذه غيبة. لهذا جاء الترتيب على هذا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا هو. إذن ألا يظن بأخيه السوء، خامسا ألا يتجسس، سادسا ألا يحكي ما قيل له. هذه ستة أمور ذكرها العلماء، قال: يجب على من نقلت إليه النميمة، يجب عليه ستة أمور هذه التي ذكرناها. ولا تباغضوا، ولا تدابروا. معنى لا تدابروا قيل معناه لا يدبر بعضكم عن بعض. والتدابر ها هنا يشمل أمرين: التدابر بالأجساد والتدابر بالقلوب. وهذا يحصل، لا سيما التدابر بالقلوب أشد أعظم، لأنه في الغالب ينتج عنه التدابر بالأجساد. إذا تدابرت القلوب اختلفت وتنافرت حصل التدابر بالأجساد كما تلاحظون وتشاهدون. فهذا نهي عن أن يدبر بعضنا عن بعض بالقلوب ثم بالأجساد. وقيل في معنى لا تدابروا أي لا تتكلموا في أدبار بعضكم بعضا، لا تتكلموا في أدبار الناس. قيل هذا معناه، وحينئذ يكون هذا نهيا عن الغيبة. لما تقول فلان تكلم دبر فلان، يعني أنه إيه؟ تكلم فيه من غير مواجهة، يعني بعدما ولى وأدبر تكلم فيه، وهذا نهي عن الغيبة. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره وهو فيه. إذا ذكرت أخاك بما يكره بشيء هو فيه هذه الغيبة، فإن ذكرته بما ليس فيه فهذا بهتان، وهو أعظم وأفظع من الغيبة. إذن لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدابروا معنيان، المعنى الأول لا يدبر بعضكم عن بعض بالقلوب ولا بالأجساد، والمعنى الثاني لا تتكلموا في أدبار الناس، يعني لا تتكلموا عليهم حال غيبتهم، فيكون نهيا عن الغيبة. وإذا نهينا عن التباغض فهو أمر لنا بالتحاب، إذا نهينا عن التباغض فهو أمر لنا بالتحاب، وإذا نهينا عن التدابر فهو أمر لنا بالإيه؟ بالتآلف والاجتماع، لأن الذي يقابل التدابر هو التقابل. ولهذا يأتي في أوصاف أهل الجنة أنهم إيه؟ متقابلين على سرر متقابلين، ما في تدابر. وهذا هو الواجب أن يكون عليه المسلمون من التحابب ومن التناصر والتآخي والاجتماع والائتلاف، لا ضد ذلك من التناحر والتباغض والتدابر والشحناء والعداوة والكلام بعضهم في بعض، هذه لا تستقيم بها الحياة أبدا أبدا، وإنما سنعيش في شقاء وفي عناء حتى يأتينا الأجل. وأي حياة هذه الحياة؟ أي فائدة في هذه الحياة؟ لا تدابروا. وقد نهى الشرع عن الهجر، عن هجر المسلم، وهذا هو الأصل، أن هجر المسلم محرم لا يجوز. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، وفي رواية فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، لا يحل. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال في كل 2 وخميس على الله تبارك وتعالى، فيغفر الله جل وعلا لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، أي عداوة، فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا، لا يغفر لهما. لكن إذا كان أحدهما يسعى في الإصلاح والآخر مدبر معرض، الإثم على المدبر المعرض والآخر لا شيء عليه. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فكأنما تسبهم المل، يعني كأنما تطعمهم الرماد الحار، إن كان كما قالوا كما تقول. وهو يريد من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هذا، يعني هل أقطعهم أنا؟ قال له لا، لا تقطعهم. وهكذا من ابتلي منا بأحد من إخوانه أو أصدقائه، هو يصله وذاك يقطع، هو يسلم عليه وذاك لا يرد عليه السلام، هو يمد يده ليصافحه وذاك يمتنع من ذلك، فالإثم على الباغي على المعتدي، وهو لا إثم عليه، ولكن هو ينبغي له أن لا يترك السلام بل يسلم، حتى لو لم يسلم ذاك عليه هو يسلم، وإثمه على نفسه، إثم ذاك الآخر على نفسه. فهذه من أعظم الأمور أيها الإخوة، وهي وجوب التحابب والتناصر والتواد والتكاتف والتعاون، وجوب ذلك. وربنا جل وعلا في غير ما آية من كتابه الكريم يصف المؤمنين بأنهم أولياء بعضهم مع بعض، بأنهم متحابون متراحمون متآلفون، كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، محبة ومودة. ونهى عن المحبة والمودة والموالاة للكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض كما قال الله جل وعلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كيف يكون الكفار متوالين متحابين متوادين يدا واحدة على المسلمين، والمسلمون متباغضون متناثرون متناحرون متقاتلون؟ كيف يكون هذا؟ أي رفض نرجو من الله تبارك وتعالى ونحن لم نتفق لا في بيت ولا في مسجد ولا في سوق ولا في مجتمع؟ أي نصر هذا؟ لا نحلم بالنصر أبدا حتى نرجع إلى ديننا. ومن أهم الأمور التي جاء بها الإسلام هو إصلاح ذات البين ووجوب التحاب والتواد والتآلف والتناصر، وإلا لا تقوم لنا قائمة أبدا. يا أيها الذين آمنوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا هو. وقال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أين هذه الرحمة؟ وقال في آية أخرى سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أين هذه الذلة على المؤمنين وأين العزة على الكافرين؟ فانقلبت الآية فصرنا أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين. ما شاء الله، العداوة والبغضاء والتناحر والتنافر وما إلى ذلك بين إخواننا، أما مع الكفار فسبحان الله. هذه مصيبة أيها الإخوة، يجب علينا أن نعتني بها، ويجب علينا أن نصلح فيما ذات في ذات بيننا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. نهي عن أن يبيع بعضنا على بيع بعض. وما هي هذه الصورة؟ صورة البيع على بيع البعض هو أن يأتي شخص إلى المشتري ويقول له: أنا أبيعك مثل هذه السلعة التي اشتريتها بأقل ثمنا منها. هذا أن تبيع على بيع أخيك. شخص باع سلعة لزيد فتأتي أنت لزيد وتقول له: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأرخص من هذا السعر. أنت بعت على بيع أخيك، أخوك باع بمئة، أنت أتيت للمشتري وقلت له: أبيعك بإيه؟ بثمانين، فبعت على بيع أخيك. نهى الشرع عن ذلك. لماذا؟ لأن ذلك من أسباب وقوع العداوة والبغضاء، فإن هذا البائع إذا علم بذلك لا شك أنه يحقد عليك ويبغضك، وتحصل من العداوة والنفرة، وقد يحصل من التقاتل أو الشتم أو الضرب ما الله به عليم. لأجل هذا جاء الشرع بسد جميع السبل الموصلة إلى البغضاء وإلى العداوة. ومن ذلك أنه نهى أن يبيع بعضنا على بيع بعض. وكذلك من هذه الصور أن يأتي إليه، أن يأتي إلى المشتري ويقول له: أنا أبيعك بمثل هذا الثمن لكن أبيعك سلعة أحسن من هذه السلعة التي اشتريتها. هو اشترى مسجلا نوع تايوان بكم؟ بألف ريال. قال: والله أنا أبيعك نوع جاباني بألف ريال بنفس الثمن لكن السلعة أحسن منها. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن ذلك يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين. ومثل ذلك الشراء على شراء المسلم لا يجوز. الشراء على شراء المسلم لا يجوز، محرم. وصورتها أن تأتي إلى البائع، شخص زيد باع سلعة لعمر بكم؟ بألف ريال. فتأتي أنت للبائع وتقول له: أنا سأشتري منك هذه السلعة بألف وخمسمائة ريال، فأنت اشتريت على شراء أخيك. هذا لا يجوز. كذلك الشراء على شراء المسلم لا يجوز. لماذا؟ لأنه من أسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين. وهل هذا عام أو خاص بمدة الخيار؟ يعني هل النهي عن البيع على بيع المسلم أو الشراء على شرائه، هل النهي عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه خاص بمدة الخيار فقط أو عام حتى بعد مدة الخيار؟ قولان للعلماء، وأنتم تعرفون أن الخيار على قسمين: خيار مجلس وخيار شرط. خيار المجلس، الشخص ما دام في مجلس العقد فإن له الخيار، إذا شاء أن يمضي البيع أمضى، وإذا شاء أن يفسخ البيع جاز له أن يفسخه ما دام في مجلس العقد. هذا الشرع جعل له هذا الخيار، وهذا الخيار يسمى خيار المجلس. إذا اشتريت منك سلعة ونحن في مجلس واحد، اشتريتها منك، بعتها لي، جلسنا نتكلم خمس دقائق، بعد ذلك تقول يا أخي أنا بدا لي أن أرجع لك هذه السلعة ولا أريد شراءها، لك الخيار، الشرع أثبت لك الخيار، فيجوز لك أن ترجع في هذه الصفقة وترد المبيع للبائع وتقبض منه الثمن الذي أعطيته إياه، هذا يجوز لك شرعا. وإنما أجاز شرع ذلك لأن كثيرا من الناس تجده يتعلق بالشيء إذا كان في يد غيره، فإذا اشتراه زهد فيه، وهذا يقع. كم من شخص تجد نفسه متعلقة بما في يد غيره، فإذا اشتراه زهد فيه وتمنى أنه لم يشتره أو أنه يبيعه بأقل من الثمن الذي اشتراه به، وهذا واقع وحاصل. لأجل هذا أعطى الشرع فسحة في هذه العقود، فما دام الشخص في مجلس العقد فإنه يجوز له أن يفسخ البيع، هذا يسمى خيار المجلس. النوع الثاني من الخيار هو خيار الشرط. خيار الشرط هو أن يشتري الشخص سلعة ويقول للبائع لي الخيار لمدة 3 أيام، فإذا ناسبتني هذه السلعة أخذتها، وإن لم تناسبني في خلال هذه المدة فإني سأرجعها إليه، فيقول أنا موافق، هذا يسمى خيار الشرط وهو معتبر شرعا. فإذا جازت له السلعة أخذها وأمضى العقد، وإن لم تجز له ردها في خلال هذه المدة. هل النهي عن البيع على بيع المسلم أو الشراء على شرائه خاص بهذه المدة، أي في مدة الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط، أو حتى بعد انتهاء مدة الخيار؟ قال بعض العلماء هي خاصة بمدة خيار الشرط وخيار المجلس. لماذا؟ قالوا لأن الشخص في هذه الحالة يستطيع أنه يرد السلعة وأنه يفسخ العقد، أما بعد الخيار فإنه لا يستطيع أن يفسخ العقد، ولهذا قالوا بعد الخيار لا بأس أن يبيع على بيع أخيه أو أن يشتري على شرائه. وقال بعض العلماء بل حتى بعد مضي مدة الخيار فإنه محرم، وهذا هو الظاهر وهو الراجح إن شاء الله. لماذا؟ قال العلماء لأن هذا الشخص الذي اشترى قد يسعى في إيجاد وسيلة لإبطال العقد، فيدعي عيبا في السلعة ثم يرد هذه الصفقة أو هذه السلعة، ولأجل هذا قالوا لا يجوز حتى ولو بعد مدة خيار الشرط، ولأنه قالوا كذلك يورث في نفسه الحسرة والندامة، وهذا واقع. إذا اشتريت سلعة أنت ب1000 ريال ثم ذهبت بعد 10 أيام مثلا، جاءك شخص قال لك وقال لك يا أخي أنا أبيعك مثل هذه السلعة ب500 ريال، ماذا يحصل في نفسك؟ لا شك أنك تندم وتتحسر، وقد جاء الشرع بسد هذه الأبواب حتى يعيش المسلم هنيئا وسعيدا في حياته بعيدا عن النكد والندم. فقالوا حتى بعد مضي مدة الخيار النهي باق، وهذا هو الظاهر من أقوال العلماء في هذه المسألة. ويأتي بقية الحديث إن شاء الله والكلام على بقية فقرات هذا الحديث الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.